والتي مات عنها زوجها والأخرى المتوفى عنها زوجها بحثوا في قضية المطلقة والمتوفى عنها زوجها وجدوا أن المطلقة تكون غاضبة والمتوفى عنها زوجها تكون حزينة. نعم. فالغضب يستحث الأجهزة الداخلية للمرأة أن تلملم حطامها بعد غضبها من طلاق زوجها حتى وإن كانت هي الطالبة. سبحان الله. فيها حزن فيها غضب دافين في الداخل. نعم. فيستحث الأجهزة الداخلية أن تعود المرأة إلى تلقي شفرة أخرى بعد الطهر من الشهر الثالث أو من الحيضة الثالثة. أما المتوفى عنها زوجها حتى وإن كان ظالما أو مجرما معه فهي في حالة حزن. والحزن يقتضي أن تنتظر 130 يوما كاملة حتى تستطيع شفرتها الشفرة هذه التي تخص ما يشبه الحاسب الحاسوب ده هذا سبحان الله أو الجهاز الذي وضعه رب العباد عز وجل أن يتلقى بعد مرور 4 أشهر و10 بالدقة باليوم. هذا ما أثبته العلم. سبحان الله. إذن هي تظهر عليها عدم علامات عدم الارتباط بزوجها السابق الذي طلقها بعد 3 حيضات تماما. والمتوفى عنها زوجها بعد 4 أشهر و10 ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحان الله. ولهذا قال القرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء يعني الحيض. الطهر من الحيض. أول الشهر. يعني أما شهر أو طهر أو 62 يوم على خلاف عند أهل العلم وأهل الفقه. وفضلاتهم تمنون لأنها حيضة. بالضبط. يعني حتى استبراء الرحم تمام. تمام. ولا يستبرأ تماما ويستعد لزوج آخر إلا بعد مرور هذه المدة. سبحان الله. الله أكبر. لو تزوجت مثلا لم تنجب. ما لا سبحان الله يحدث تخبطة يحدث تخيل كمبيوتر دخل عليه فيروس. ماذا يحدث له؟ ولا قوة إلا بالله. تمحى كل المعلومات وتتلخبط المسائل. الله هو الذي خلق والله هو الذي قرر. سبحان الله. يعني الصحابي جلس بجوار جبل أحد. نعم. وجلس أبوه بجوار جبل أحد وعلم أن جده من أيام مضر وعدنان وأيام حرب ذي قار أن جبل أحد مكانه، لكن القرآن يقول له كلاما آخر: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. أيقن الصحابي وأن لم يفهم، ونحن فهمنا ولم نوقن. سبحان الله. أيقن الصحابي أنه لم يفهم. أيقن الصحابي رغم أنه لم يفهم. صحيح. ونحن فهمنا وما أيقننا. وما أيقننا. القضية عايزة يقين الأول. صحيح. ليه؟ قالوا اتقوا الله ويعلمكم الله. ازرع شجرة التقوى. نعم. قضية شرط. نعم. يعني استطراد جانبي في عجالة، بعض النساء التي رحل عنها زوجها هجرها مثلا تقول أنا يعني هو طلقني الآن لكن هجرني منذ عام مثلا، فلما العدة؟ هذه قضية شرعية. لا يبدأ لا تبدأ بدء العدة إلا من منذ توقيع لفظ الطلاق سواء وجها أو عن طريق القاضي أو بهذا المنطق، لأن الأمور لازم توقت هكذا. بس الإسلام لما كان يخاطب لا يخاطب الزوج الذي هجر سنة، هذا ليس بالزوج. يا لطيف. هذا جاء من الإسطبل. أحسنت. هذا كائن آخر. أحسنت. غير لو خرج آدم من قبره قال أنا لا أعرف هذا، لا هذا ليس ابنا لي. سلم يا رب. لأن الذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر. يقولون يعني يمتنع عن أن يقترب من خلاص سبحان الله. يقعد أكثر مدة 4 أشهر. اليوم الأول من الشهر الخامس يجب أن يطلق القاضي المسلم. أما أن تقف المرأة طابورا لتنتظر ورقة. يجب أن يطلق. خلاص. الله أكبر. لا يجوز له أن يمتنع أكثر من 4 أشهر. حتى سأل عمر وحفصة كم تصبر المرأة أو الزوجة على زوجها. هذا هو ديننا. ولكن نحن تعلمنا الدين وما طبقنا الدين. نحن نجيد الفلسفة والجدل وتسمع في الفضائيات العجب العجاب. صحيح. أنا سمعت أحدهم يقول في فضائية أظن في المطارات أو يعني على مرأة من الناس أن الدورة الشهرية عند المرأة هي من ركضة من ركضات الجن. معقول؟ هكذا قال أحده. أنا سمعت أنا ما أدري من الذي قال، لكن أنا تعجبت وحملقت في المحطة، ربما تكون محطة مغرضة، وجدتها محطة محترمة لا أستطيع أن أذكرها. يعني ركضة من ركضات الجن. ركضة من ركضات الجن. يعني إذن كل نساء العالم دي سبحان الله، ده الجن متعاقد بقى مع شريك. أنا يعني شوف يا بني يعني نريد أن نتكلم في كتاب الله وفي العلم الذي يخاطب عقلا. معذرة لكن سيدي من أين يأتون بهذه القضايا وهذه الكلمات؟ لا أنا أخاف إذا كانت هذه الكلمات غير مسطورة في قرآن الله. أنا للأسف وجدت يدي بسرعة تخفض الصوت خشيت أن يكون أن يسمع. لا أنا خشيت أن يسمع أحد من غير المسلمين والله يكيد لنا يعني أو حد يكون داخل الإسلام جديد يراود نفسه أن يرجع ولو رجع ما عاب عليه أحد. الكلام يقال على عواهنه بدون تحقيق المسائل هكذا يعني هذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عليه امر وسلم. جعله الله في بنات حواء هذا امر لان دي قضيه علميه بحته لما تدرسها تفصيلا تستريح يعني حتى القران هنما تناولها هكذا لم يقل ما سببها ما اسبابها ما كذا ما كذا هذه تركيبه المراه ولولا هذا الامر لماتت المراه ولم تصل ان تعيش هذه ابقاء حياتها ورد شيء في مصادر الشريعه الاسلاميه بخصوص الحيض عند المراه مثلا من اين ياتي سببه كذا لا الكلام ده في هذا طويل وانا هذا كلام ندخل في علم الفقه وكذا ولكن يعني انا اريد ان اقول ان ديننا يخاطب عقولنا المستنيره صحيح بس يعني بارك الله فيك يعني هذه اجبت اجابه مقتضبه عن المساله لكن الموضوع فيه تفصيل بس اعطيتك نظريه علميه تقول تؤكد هذه المعلومه لماذا والله ليتنا نصنع برنامجا للفقه الاسلامي عندنا ما رايكم في لا كيف لا نريد ان ان ان, أن نفقه فقهنا او ان نقترب من فقهنا فقه الدين او ان ننزل الى يعني ننزل بالنص على واقعنا لندرس سويا فقه الموازنات وفقه الاولويات وفقه المقاصد المبني على المنافع والمفاسد ليس لا علاقه له بالحلال والحرام ثم نتكلم في فقه البيوع وكيف يتعامل التاجر كيف نتعامل ما هو الحلال وما هو الحرام هل حقيقه ما قاله البعض انه ما بقي من صوره الحلال والحرام في العالم الاسلامي الا خذ وهات هذا كلام يجب الله احنا عايشين يا ابن المجتمع كده بالطول والعرض في امور يعني نصلي الصلاه 4 ركعات تمام وبعد الصلاه ابيعك في السوق بالبخس واتناجش معك ويجي بتاع المزاد جايب العمال اللي عنده سبحان الله الكوب ده بكام ب5 العامل الاول ده ما تبعه يقول ب7 يقول يوصلها ب50 يريد ان ياخذها له هو قال ولا تناجشوا هذا المزاد ربنا محق البركه من بيننا لاننا ما حققنا دين الله عز وجل ليه الله عز وجل يقول ايه للمسلمات ايه ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى الله هو في اولى وفي ثانيه والله كان معنا اليوم لنتناول هذا الموضوع حقيقة الله. يعني سويلنا هذا السؤال ودار لفضيلتكم قل لي يعني سأل الدكتور عمر عبد الكافي ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى تبرج الجاهلية الثانية الأولى تبرج الجاهلية الأولى قبل نزول اقرأ أيام أبي جهل طيب كانت تمشي الواحدة تشق ثوبها سلم من جنب كده وتلبس الحذاء ذات الكعب المرتفع وتضرب بها بريدها ولا يضربن بأرجلهن يعلم ما إذا ضربت اتسع سبحان الله زي بعض التي تقول أنا محجبة وتلبس مثل هذا الأمور المهم يعني فتظهر ساقها ده تبرج الجاهلية الأولى تمام طب ما اللي هو في جاهلية ثانية المسلم إذا لم يطبق دينه أصبح في جاهلية لأن الله جعل حكمين هناك حكمان في العالم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما فإما حكم الله أو حكم الجاهلية نحن الآن نعيش في الجاهلية الثانية يعني أحنا أمة وسطية نمسك العصاية من النص حكم وسطي لا لا مفيش وسطي شوف سبحان الله يعني لا نقول يعني نأخذ نرقع دنيانا بتمزيق ديننا لا ولكن نقول إن الحلال بين إلى يوم القيامة يظل حلالا والحرام بين إلى يوم القيامة يصير حرام أما اختلاف المسميات واختلاف الأزمنة واختلاف المصطلحات هذا موضوع لا يهمنا من كثير او من بعيد او من قريب يعني يقول لك اختلس اموالا اميريه كويس لما تحطها على الميزان والحرام لا صح ولا لا هذا يعمل لص سارق يعمل ايه نجيب نقطع يد لا ده اختلس اموالا اميريه ده والله اخذ مش عارف الكلام ده ما شوف يسمون الاشياء بغير اسمائها ولذلك احكام الشريعه واضحه المعالم نعم الميزان فيه عده احكام بسيطه واضحه احنا بقى نسميها بغير اسمائها الناس تتوه الحقائق ففي جاهلية ثانية نحن كل فاسق وفاجر يعني يقول لك الناس يتكلمون عن الوطنية والمواطنة جميل الوطنية ده شيء طيب عظيم محمود شيء طيب محمود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت بس أود عايز أقول لك نقطة أي متدين وطني بطبيعته، بمعنى أي إنسان ملتزم بالدين يبقى ده مواطن من الدرجة الأولى ووطني من الدرجة الأولى، وأي إنسان غير متدين هو عديم الوطنية. الوطنية وطنية الدين إذا؟ لا طبعا طبعا طبعا. الرسول قال إن الله يعلم أنك أحب البلاد إليه طبعا طبعا على مكة طبعا. ما كان يريد أن يخرج. عظيم، يبقى إذن يحب أرضه ووطنه. طيب جميل، فالذي يحب أرضه ووطنه يحب أن يطبق دينه في أرضه ووطنه. صح. فإن كره دينه في وطنه فإذا كان قد خان الله ورسوله فلما لا يخون وطنه؟ كيف يجر الإنسان على خيانة الله ورسوله؟ أن لا يطبق شرع، أن يعيش في الجاهلية الثانية، هذه خيانة؟ سبحان الله، خان الله ورسوله، سلم خان الله من قبل، سلم سبحان الله، يخادعون الله ويخادعه. إذا لم يطبق أحدنا الذي يعيش بيننا الآن شرع الله فهو أول خيانة، خيانة للوطن، خيانة له. لماذا؟ لأنه يمنع وطنه من تنسم نسيم الدين وريح الهدى. كان الوطن يريد هذا يا مولانا. لا لا، الوطن لا يريد هذا. لا، كان الوطن يمنع الحجاب ويمنع اللحية ويمنع كذا ويمنع الصلاة في المساجد ويغلق المساجد. لا لا لا، أنا يعني هذا الله الجميع، لكن الحمد لله أقول أن ما تزال طائفة من هذه الأمة ممسكة على دينها كما يمسك الإنسان على جمرة من النار. هذه طائفة منصورة يأتيها الموت على هذا الإيه، على هذا السبيل، ولا لأن الذي يخون قطعة من الأرض يحكم عليه بالإعدام. صح صحيح، لو يدخل في قضية الإعدام بالجاسوسية أو غيره يخونه، وده هذه في الدين خطيرة. نعم. كان عضو. طب الذي يخون الله ورسوله يقول لك ما فيش حاجة اسمها دين، افصل الدين عن الدولة، ماذا تقول له؟ يشنق مليون مرة. بس خلاص يعني، بس عشان تقعيد القواعد. أن يصلب أو تقطع يديه وأرجله من خلاف أو ينفى من الأرض. سبحان الله، كما قال الحرابة. سبحان الله، هل هناك حرابة من أن تصد الناس عن دين الله؟ لا. سبحان الله، ومن الله ممن منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. هو يعني منع أي وقف على الباب وقال ما حد يدخل؟ لا، بالعكس، روح صلي، بس صلي جوا المسجد، برا المسجد مالكش دعوة بالدين، اترك الدين جوا المسجد. كيف يجرؤ المسلم على ان يصد الناس عن بيت الله سبحانه وتعالى وعن مساجد الله في الارض؟ هو والعياذ بالله، اذا غلف قلبه عن الهدى، كما قال بنو اسرائيل من قبل وقالوا قلوبنا غلف، فلما غلف القلب عن الهدى لم يرى الحق حقا ولم يرى الباطل باطلا. نحن في دعائنا نقول اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لكن الحق بين والحق ابلج والباطل لجلج، لكن الناس تميع المسائل. تجد بنت او امرأة 5 سنتيمتر على رأسها، كم شعرة تدارة وتظهر كم شعرة حسن تظن انها صلعاء، وبعدين لبسة ما مش عارف لبسة كيف اللبسة، ويقولك والله انا محجبة، والثانية خرج الاخرى بنت عمها خرجت وقد نسيت ان تلبس اساسا، يعني هو ويمشي ويمشي ويمشي بجوار. لا، الدين قواعد، وهذه من قواعد الدين. واي انسان يعني يخوض في هذا الكلام فهو إنسان يحطم أوطاننا. تقول محجبة وتمشي مع الشباب ليسامحنا كل المشاهدين وكل المستمعين الكرام، لكن هذا الكلام الذي يقال في الشارع، محجبة وتسير مع الشباب وأنا متبرجة ولا أسير مع الشباب؟ لا لا، خليني بس، لا تحجب وتمشيش مع الشباب، هي المسألة مسألة نية بينه وبين ربنا يا مولانا. شوف شوف شوف شوف، ربنا أعلم بالنوايا. لا، الدين له قواعده. خليها هي تضرب المثل الطيب، خليها تحجب وتستقيم وتكون قدوة صالحة، طالبة متفوقة ملتزمة، تتقي رب العباد عز وجل، يحبها الجميع، ويطرق بابها الشباب ليتزوجوها لا ليسيروا معها. هذه القدوة، بدلا من أن تلعن الظلام أو قد شمعة. إذا كان النساء قديما لما يعني حينما قالت السيدة عائشة لما نزلت آية الحجاب. أيوة. الحديث. أي نعم. ورغم أنهم تحجبن ولم يسلمن من طيلة الألسن التي كانت موجودة أنذاك ودارت حادثة الإفك. طيب جميل، فما بال بناتنا ونسائنا لم يتحجبن؟ لا، ما انا عايز اقول نقطة، نعم. الحساب فردي، الحساب مش جماعي يوم القيامة. طبعا. نعم. وكل آتيه يوم القيامة فردا. خلاص. نعم. يعني ايه فردا؟ يعني واقف كده بين يدي الله عز وجل، لا لا لا لا ترجمان ولا حجاب، عبدي بهذا الحوار. نعم. فاذا المسألة ايه؟ فردية طبعا، سبحان الله. يعني اما لما تجد بنت غير محجبه في الشارع، ولا موظفه في المصلحه غير محجبه، انت مش تعيب عليها فقط، هي طبعا ربنا يهديها، لكن تستغرب تتعجب على الديوث الذي يجلس في البيت. هو ديوث ابوها او زوجها؟ من راى القبح على اهله ثم سكت عليه ماذا تقول فيه؟ ديوث. مكتوب على باب الجنة لا يدخلك ديوث. يا لطيف. هذه أعمال الدياثة. يا لطيف. اللي خلى المحلل الرسول صلى الله عليه وسلم قال التيس المستعار. هذه صورة من صور الدياثة. يا لطيف. احنا يا ابني فين الدين وفين أين؟ الهوى شاسع. البون شاسع. سلم يا رب. فلا بد أن نقترب. لا بد أن نفيق. لا بد. هو اللي لو أمسكنا فقط ألسنتنا. بس. ألسنتنا فقط. نعم. عن بعضنا البعض. يعني هذه الفتن اللي تسير وتصير في في في في سواء في العراق أو في إخواننا في فلسطين أو هذه من ماذا؟ من ألسنتنا. حتى لو سأل كل واحد نفسه منه سؤال. المجتمع المسلم قديما لم يسلم من الألسن. جميل. ولكن لما لما لما أوقف هل توقف أم استمر؟ هذا ما سوف نرى في هذه النار يا سيدي. بيت النبوة وحديثة الإفك. أهلا وسهلا. التي تعرضت لها السيدة عائشة. نعم. كيف كانت وكيف بدأت؟ نعم. إلى هذه القصة. توكل على الله. نشر الهرم في فضلتكم. إن شاء الله. لما مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء في فكرة الدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نبحر مع حضرتكم حول حادثة الإفك ملابسات القصة من أولها إلى آخرها والدروس المستفادة منها. فاصل ونواصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومع نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. يعني سامحنا على انني ساعدت في انفعال فضلاتكم قبل الفاصل، لكن كابن لكم نريد ان نتعلم ونريد ان نقاعد القواعد ونضع الاسس مع بعضنا البعض. فانا ابن لك وكل المشاهدين والمستمعين اخوه واباء وامهات وابناء، فسامحنا يعني لكي نهدئ من روع فضيلتكم ومن روعنا ايضا على الهواء. يعني نبارك لبنتنا ندى نجاحها بالثانويه العامه. هلا عليك يا ابن. بارك الله فيك. نهني لكل وصولها على مركز متقدم. الحمد لله رب العالمين. بارك الله لك فيها وجعل منها البنت الصالحه التي تترك وزادها علما على علم. وبالمناسبه يعني فضول الاعلاميين سر لي بيني وبين فضيلتكم فقط، يعني هي اي الكليات تحب ان تدرس؟ على الهواء يعني السر يعني. هذا سر بين فضلاتكم وبين لن أبو حبيل أحد. هي تريد أن تدرس هندسة الديكور. هندسة الديكور يعني فنون جميلة يعني حاجة زي كده ما شاء الله. هندسة الديكور. إذا نطمع في أن تكون مهندسة الديكور بتلفزيون الشارقة مثلا، يعني تصنع لنا ديكورا خاص ببرنامج صفوة الصفوة يعني. إذا كنت تنتظر خير وبركة. أصل الناس تظن في الإعلام عندكم أن الإعلام الديني لازم يضعوا له يعني هاو كرسيين وبتاع وخلاص وخلصوا وخلصونا يعني كده بس يعني. يعني حتى ارابيسك ديني ديكور اسلامي. في ديكور اسلامي ولا غير ديكور اسلامي؟ هو يقال ان في فن اسلامي، لكن انا اقول ان الجمال يتذوق. صحيح. الجمال يتذوق. صحيح. ولذلك كان الشعر العربي، لماذا نتذوق الشعر العربي؟ لانه له تفعيله. فلما خرجوا علينا بالشعر المستنسخ بالشعر المستنسخ نعم. فطبعا احنا اصبنا ببهلع واصبنا بصمم في اذاننا. صحيح. وتلوث سمعي نتيجة ما نسمع. نعم. فالاسلام ليس ضد الجمال، بالعكس العالم كله مليء بالجمال. يعني نطمع في مهندسة ما شاء الله تنير الارض بلمسات جمالية ليس لمسات بيانية، تنير بيتها بس وخلاص بإذن الله تعالى. لا لكن يعني انتزع من فضلاتكم وعدا ان تصنع لنا ديكور في برنامج صفوة الصفوة. ما تكون تفهم في الديكور الأول. بارك الله فيك. ما شاء الله مبارك لك فيها. بارك الله فيك. جعل منها البنت الصالحة. الحمد لله. ولا الحمد لله وهي من الصالحات. الحمد لله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. نلتقيكم إن شاء الله. سيدي من الأمور التي عاصفت ببيت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت قاصمة إلى حد ما في وقتها حادثة الإفك. نعم. نريد أن نتعلم من فضلاتكم القصة من أولها إلى نهايتها دون ما أدنى تدخل منا. طيب هل تريد أن نحال سويا إلى سورة النور لنقرأ منها ونفسر؟ جيد جيد. لتأصيل بدلا من أن نقول هكذا وكذا لتأصيل المسائل دائما. جيد. العجيب أن حادثة الإفك كانت في سورة النور بالذات. نعم. لماذا؟ لأن هذه السورة كل آية فيها فرض. صحيح. سورة أنزلناها وفرضناها، فصارت كل آية فيها فرض على المسلم. ليس القرآن مفروضا على المسلم. لا، القرآن فيه أوامر وفيه نواهي. ده ركن أو يعني محور. وفي محور القصة ليس فيه الأمر ولا نهي، وفي محور الأمثال وتلك الأمثال نضربها بين الناس. نعم. سبحان. يبقى هذا محور العقيدة، ده محور إيماني. نعم. محور الآخرة محور يقيني، لكن محور الأوامر والنواهي مش كل القرآن أوامر ونواهي. نعم. لكن هذه السورة تخص الأمر والنهي، فكل آية فيها صارت فرضا، سورة أنزلنا وفرضناها. يعني لما تنزل الآية تتكلم عن حجاب المؤمنات ليس الكلام من باب القصة، الكلام من باب الأمر، فرض يصير فرضا. الله أكبر. طبعا تصير الآية فرضا. ها يعني سورة النور مفروضة بالكامل، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلمهن الغزل وسورة النور، البنات الغزل وسورة النور. تجد أن أفضل واحد بتاع أجزاء في العالم للأسف رجل، أفضل طبخ في العالم رجل. أفضل أهل هذا. طب وأين المرأة لتخصصها؟ فهذه كارثة. صحيح. والله هي أفضل مرأة رجل أيضا، يعني الآن أفضل مرأة رجل. ربنا قد تكون بمئة رجل إن شاء الله في تصرفاتها بعقلها وحيائها وأدبها والتزامها بدينها، فتوجد سبحان الله وهي يعني في البيت عبارة عن دلال وعطف، وخارج البيت عبارة عن شهامة وأدب وحياء. سبحان الله. والله ما تراه عيوننا في الشوارع غير هذا مولانا. ما هو لما مش لما تسير في شارع ترخص وتدني وتسفل بشكل طيب غير عادي. طيب هو بس لما تعود إلى المسلمين إنسانيتهم. باسم الأخ قاسم أمين، يعني حرية المرأة وحرية المرأة. والله الرجل ما كان يقصد هذا أبدا، يعني هو ما كانش يتصور، يعني ده كان بس مجرد بيقول يا ريت هي تكشف وشها بس. بس هي الشيطان يرضى بالمحقرات وليس تدمي المحقرات، بس هو يعني كان عايز تفك يعني حلقة حلقة. يعني ففكت. يعني هو بدا اول حلقه ففكت، يعني زي ما يكون عندك لفه بتاع خيط من ملتف كده وانت فكت المساله ده السلام. او كعقد انفرط خيط بس يعني حبات العلاج. القصه من ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم. بدايه قبل القران الكريم، ما معنى حادثه الافك؟ الافك يعني. هو الكذب. الكذب والافاق هو الانسان الممعن في كذبه، الذي يعلم تماما انه كذاب ولكن يحيق كذبته بدلائل وشواهد تنطلي على المستمع. الله اكبر. اللي هو يدخل في حد الافتراء. يعني الذين يدبلجون او يعني يمنتجون للناس يعني تهم او امثال هذه، يلفقون وسبحان الله والمصيبه ان واحد مثلا صحفي لا يتقي الله او اعلامي لا يتقي الله ويقتطع كلمه من هنا ويقتطع يجتز كلمه من هنا ويضع الجمل بجوار بعضها وتقول يا اخي هو الذي قال هو الذي قيل هذا صوته هذا صوت فهذا المنطق يعني نسال الله هذا يعتبر بمثابه الافك. هذا هو الافك، ونحن نعيش عالم الافك الان. اذا كان في المجتمع المدينه حادثه افك فنحن نحيا اليوم عالم الإفك. هي ما كانت هذه الظاهرة منتشرة في حادثة تسمى حادثة الإفك. حادثة ذكرت لأنها بقعة سوداء في الثوب الأبيض. سبحان الله. أنتم إعلاميون تقولوا أن إيه يعني المشكلة أن خبر أن كلبا عض صاحبه طبيعي، لكن صاحبه عض الكلب هذا المصيبة. نعم. فالاستثناء أن تحدث حادثة الإفك. يعني الله. قال أبو ذر رضي الله عنه كان الناس على عصر الصحابة وردا لا شوك فيه، وصاروا اليوم عام 35 هجرية شوكا لا ورد فيه. المسألة قياسية. سلم يا رب. يعني سوى يعني الآن لا مسألة الورد دي ملغاة تماما. طيب حدث الإفك، كان النبي صلى الله عليه وسلم نعمل توطئة وبعدين ندخل على الآيات. جيد. كان يقرع بين النساء، يعمل قرعة ويستهموا، شوف من الذي تخرج معه من نسائه في الغزوات. فذهب الى غزوة بني المصطلق. نعم. وكانت نصيب القرعة تقع على ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنت الصديق. نعم. خرجت معه، انتهت المعركة، وكان هناك اربعة موكلين بحراسة هودج عائشة. الهودج هو المحمل او الذي يوضع فوق الجمل البعير. سبحان الله. كانت هي في بداية الحياة الزوجية خفيفة اللحم، والأربعة لابد أنهم أقوياء. فجاءوا المعركة انتهت، فشالوا الهودج المحمل هذا ووضعوا فوق البعير ظنا أن أم المؤمنين داخلها، وهي ما كانت بداخلها، وهي لم تكن بداخلها. أين كانت؟ انفرط عقد لها. كان لها عقد من ظفار، غيرها هدية. نعم. من صدف ظفار. ولم لمحبات رجعت، فوجدت القافلة قد رحلت، الجيش كله تحرك. وكان دائما الفرسان يتحركوا، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المقاتلين وراءهم المحاربين يعني، واللي على الابل او على البغال او المشاة المترجلين، ثم يترك النبي صلى الله عليه وسلم احد الشجعان ليدور في ارض المعركة لامرين. الامر الاول ان يشوف ان يكون حد جريح عايز اسعاف الجيش فقط شيء ثمين، او ان الجيش المحارب عاود الكرة فيذهب سريعا ليبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد ان يختار من الشجعان اصحاب الحكمة. جيد. فترك صفوان ابن معطل السهمي رضي الله عنه صحابي جليل من السابقين. نعم. صفوان ايوه ابن معطل السهمي رضي الله عنه. نعم. فامنا عائشة جمعت العقد حباته وعادت وجدت القافلة قد رحلت، اوشك المغرب ان او يدخل او خلاص دخلت العتمة او الظلام يسدل الليل سدائر، فخافت في الصحراء وحدها فجلست مكانها، مش ممكن تتحرك في الصحراء. ما حدث نظر في الهودج مثلا ان يفتشوا عليها ان يروا اذا كانت بداخله ام لا؟ هو القضية هذا الحياء المفقود الان، الان اصبحت الحواجز مفتوحة، اصبح عادي الوقت تلاقي الاعلامية قاعدة حط وضع رجل على رجل في وش الضيف وتكلموا في امور يعني ما ينفعش تكلم مع زوجها فيه. لو كلمتك زوج انا وشي احمر سبحان الله، لو زوج يعني سبحان الله. لا حياء في الدين يا مولانا، لا حياء في العلم، الدين كله حياء، حاذر من هذه الكلمة. انا هذا وجهة نظر المشاهدين، لا حياء في الدين، يعني نريد ان نتعلم. يعني تتعلم ولا تجادل؟ امشي يعني في ابني سبحان الله. بيقول لك لا حياء في العلم، الدين كله حياء، ان لكل دين خلقا. نعم صحيح. وخلق الاسلام الحياء. صحيح. وراء النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من الايمان. وراء النبي صلى الله عليه وسلم احد اصحابه يعظ اخاه في الحياء، قال لا تعظه، انما الحياء من الايمان. يعني انت تعظه ايه؟ هو عنده ايمان عنده حياء، الناس ما عندها حياء، تبخر الحياء. لا اله الا الله. ان العبد اذا اراد الله به شرا ان نزع الحياء من قلبه فلا تجده الا مقيتا منقطع، نص الحديث. نعم. مبغوض. ليه؟ ما عندوش حياء. وبيقول لك ايه محمد يا خالد، القلم هذا ده هدية ولا انت اشتريته؟ فانت تحرج، مش عارف تقول له، قول له يعني ربنا رزقني بيه. لا تحديدا هو هدية ولا لا. طب لا هو هدية من من؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يحاصرك بالاسئلة. والله الحقيقة من واحد صديق لنا، من يعني اعرف يعني ما دي القلم غالب الشكل ده، انت لازم بينك وبين صلاح. يقول فلان لا حول، تاخذ من هذا يا رجل، ده مرابي ويتعامل مع البنو. لا دخلنا في متاهه اخرى، هذا ما عندوش حياء. فشو دخل عدم الحياء عمل ايه؟ الام تيجي تزور بنتها او تتصل بها، ازيك الحمد لله يا امي بخير، ها وفلان ازيه، او المدعو او المذكور اعلاه او المشنوق على ايا كان يعني اللفظ يعني كلماته كانت بخير. نقول بخير يا ام الحمد لله، ها لسه بخيل؟ لا والله يا ام الحمد لله ما شاء الله. لا اصل انت هتطلعي خايبه. هذه ليس عندها حياء، ليس عندها حياء. كم تنفقون؟ باختصار يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبه، عليها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى والحياء. خاص الحياء بالذات ليه؟ لان ده خلق الاسلام. ما هو الحياء؟ الحياء قال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قال والله انا لنستحي يا رسول الله. قال ليس ذاكم، مش الحياء اللي في دماغكم ان انا اشوفك وشي احمر لا مش حياء وانا البنت لا، انما الحياء حق الحياء ان تحفظ الراس وما وعى. يا سلام. عين لا تنظر، اذن لا تسمع، لسان لا يتكلم، عقل لا يفكر الا في الخير، والبطن وما حوى، الاكل والشرب. نعم. سبحان الله. وان تذكر الموت والبلى، وان تعد نفسك مع الموت، وان تؤثر ما يبقى على ما يفنى، هذا هو حق الحياة. اننا لا نستحي من الله اصلا، ما فيش حاجه بهذا المنطق لا نستحي فيها. سبحان الله. ده مس سبحان الله. ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى، وان تذكر الموت والبلى، وان تعد نفسك مع الموت، وان تؤثر ما يبقى على ما يفنى، هذا هو الحياة. فأين لا حياء موجود؟ سبحان الله. بهذا المنطق لم يفتش الصحابه، هم لما شالوا، وهي كمان مش صوت ازيك ابو فلان، انا عارفاك، مش كده ولا مش ده اللي بيحصل ولا ايه؟ يا راجل الموظف بيسال زميلته في العمل، او طول السنه انا رايح اجيب العقد ولا حاجه خمس دقائق وراجع تاني. يعني الحاله مش كده، الموظفه الان يسالها زميلها من كثره كانه صار محرم لها في العمل، لان بيشوفها كل يوم في وجهه اكثر من يشوفها زوجته. ازيك يا فلان؟

احنا بقول لك شخصيات عشان بس لما نطلع من حسن بن ثابت. نعم حسن بن ثابت شاعر رسول صلى الله عليه وسلم. ايوه سنتوقف عند كل واحد منهم الاسماء مره ثانيه. عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين، ده راس المنافقين. مصطح بن اثاثة ابن خالتي ابي بكر الصديق. هذا كان خادم يعمل عند ابي بكر، فقير، كان فقيرا وكان ينفق عليه، وكان قريب، كان ابن خالته يعني. امه تبقى بنت خاله ام ابي بكر في قرابه يعني. وحسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحمنة بنت جحش اخت زينب بنت جحش بنت عم الرسول، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت صفية امها صفية. فتنة حادثة الاثم هزت المدينة هزة. هم يقفون على باب المدينة وامنا عائشة، فقال عبد الله بن ابي من في الهودج؟ اجابة اسأل. انت عارف لما يكون انسان خد الذهن يجيب بصدق، يعني كان ممكن ايه يختبئ الموضوع. صحيح. من في الهودج؟ لا شيء، انت لا شيء، لا شيء، لا شيء، ولا مفيش حد يفتش. فقال هذه ام المؤمنين عائشه. هو صنع لها هودجا؟ نعم صنع لها هودجا طبعا. فهذا العربي يا ابني، العربي من غيرته سبحان الله، غار الى درجه انت تتخيل. اما حفظنا كلنا ما قاله علي في سواك فاطمه؟ صحيح. أتغيب يا عود الأراك بتغريها، ما خفت يا عود الأراك أراك. لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. هذه الغيرة المحمودة. هذه الغيرة المحمودة. طيب هو لما دخل فمن على من في الهودج؟ قال أم المؤمنين عائشة. نعم. قال عبد الله بن أبي زوجة نبيكم يا لطيف مع صفوان بن معطل السهمي في الصحراء، والله ما نجت منه وما نجا منها. كان الوقت في الليل متأخر، ظروف الرحلة كده. هذه أول قنبلة تلقى يهودي. سبحان الله، زعيم المنافقين. وهذا مخلد في النار. أعوذ بالله. وظل يصلي الصلوات الخمس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه طبعا ما ترك صلاته خلف الرسول. ولكن ولذلك أقول لكل مصلي من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا خير فيه. أمسك ألسنتك عن الناس، وإذا ثمرت الصلاة تضيء. فصل قصير ونواصل. فصل قصير. فضلاتكم مشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء، فصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى وصفت الصفوه، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا، اهلا وسهلا. نكمل مع فضيلتكم. فهذه اول قنبله تنفجر في مجتمع المدينه، مجتمع الامن، المجتمع الذي قيادته تحت قياده حكيمه راشده، نبوه، رساله، خلق، اعظم انسان عرفته البشريه. ولكن هذه القنبلة يصاب بها بيت النبوة. أين كان الرسول في هذا التوقيت؟ الرسول وصل في أحد بيوتاته. نعم في أحد بيوتاته. عادت عائشة، يبدو كان الليلة شديدة البرد، فعادت مريضة، فاستأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تمرض في بيت أبيها. لا قبل الاستئذان. طيب. أبي بن سلول فجر هذه القنبلة. بدأ الكلام ينتشر. انتشر الخبر في. انتشر طبعا، وانت عارف. انتشر النار في الهشيم. نحن مجتمع عربي يعني، شوف طبعا يستثنى منه المجتمع المدني، هو أرقى المجتمعات. نعم. لكن نحن مجتمع عربي نصدق الشائعات قبل أن نصدق الحقائق. لا إله إلا الله. وإذا سمعنا 99 حقيقة عن فلان وسمعنا نحن إشاعة واحدة صدقنا الإشاعة وكذبنا الحقائق. حتى وإن رأيناها بعيوننا. أين كان قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ كيف يتبين؟ أصل القضية هنا الرسول صار طرفا. ده يصاب الرسول في عرضه. يصاب الإسلام في مقتل. يعني يصاب أولا يتكلم عن أم المؤمنين، فبالتالي يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يتكلم عن بيت الصديق. الله أيوة، بس يعني ليست المشكلة أن يوصلها صفوان بن معطل السهمي. الآن الشخص يوصل زميلته، يوصل جارته، يوصل كذا، شيء طبيعي. هذا في المجتمع ما كان معروف أبدا هذا الكلام. هذا هو المجتمع الحقيقي يا ابني، المجتمع اللي انت رأيت تعامل صفوان وتعامل الأربعة الذين رفعوا الهودج. هذا هو المجتمع الإسلامي الذي يجب أن يكون. هذه حادثة لم تحدث قط في مجتمع المدينة، أن يوصل أحد رجال أي امرأة. لا لا لا لا أبدا. أنا قلت لك في برنامج هذا ديننا. نعم. تخيل أنت لو جاء أبو جهل